الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. الأمس تدارسنا جملة من المسائل أبرزها ما يتعلق بفساد البيع بماذا؟ بالربا، وأن الربا من أعظم مفسدات البيع. واليوم سنتحدث عن جملة من المفسدات للبيع، لكن أبرزها الغرر، والغرر هو الجهالة وكل ما يوقع في الخطر والتهلكة والتردد والجهالة في موافقة الغرض وطلبه. وعقود الغرر هي العقود التي توقع وتؤدي إلى النزاع والخصومة في البيع. ولذلك منعت الشريعة منها. تفضل يا راشد. لا، وكل عقد إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز، ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول. نعم، إذن الغرر أيها الكرام له صور، والمصنف رحمه الله في قوله: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز. يستفاد من هذا أن الغرر والجهالة قد تكون في المبيع من جهة صفته أو معرفة قدره أو وزنه، أو من جهة المثمن، الثمن أو المثمن عفوا أو المثمن، أو من جهة وقت التسليم. فمثال الجهل في المبيع بيع الحمل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وهو أن يباع الجنين وهو ما زال حملا. فهذا الجنين الحمل مجهول، هو حي أم ميت، يخرج حي أو يخرج ميت، ذكر أم أنثى. ولذلك كل عقد اشتمل على جهالة في العقد أو في وقت التسليم فهو بيع فاسد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، السلام، وهو بيع الثمر عامين أو ثلاثة. أنا أبيعك الثمر حق بستاني هذا 3 سنوات، هذا الثمر لك، هذا لا يجوز. فهذا فيه الجهالة من جهة عين المبيع، قد تأتي جائحة، ومن جهة وقت التسليم. وكذلك من البيوع الغرر ما لا يقدر على تسليمه، كبيع الإبل الشارد والعبد الآبق، وهكذا من بيوع الغرر ما كان به مقامرة أو خطر. فالقمار يتخيب، هذا من القمار الذي هو غرر وجهالة، ولذلك لا يجوز. وسيأتي أيها الكرام في آخر هذا المجلس إن شاء الله أمثلة لبيوع الغرر، من كلام المصنف رحمه الله نتوسع فيها هناك. والمقصود في هذا المقام أن الغرر ما جمع ثلاثة أوصاف: الجهل سواء بالثمن أو بالمثمن أو بوقت التسليم، والنوع الثاني من الجهالة أو النوع الثاني من الوصف أوصاف الغرر تعذر التسليم، تعذر التسليم، كأن يقول في فيضانات وأخذت السيارات: أنت أنا بعتك سيارتي، روح دور عليها بين هذه السيول، إذا حصلتها هي لك، بس اعطني 500 دينار وهذا المفتاح. طيب هل يقدر على تسليمه؟ ما يندر. إذن هذا النوع الثاني. الوصف الثالث الخطر والقمار. والحكمة من تحريم الغرر هو أنه من أكل أموال الناس بالباطل. قد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر، يعني يبدو الثمر. ثم قال: أرأيتك إن منع الله الثمرة، يعني أنت قلت والله بعتك للحين ما بدأ شيء من النخل، فشاء الله أن لا تثمر هذه النخلة أو يزول ثمرها، بما تستحل مال أخيك بغير حق؟ إذن هذا فيه فائدة أن الغرر من أكل أموال الناس بالباطل. ثم انتقل المصنف رحمه الله لبيان نوع آخر من البيوع الفاسدة، وهو ما يؤدي إلى النزاع والخصومة. فقال: نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن. إذن هذه الأصل يا إخوة منع البيوع التي تؤدي إلى النزاع والخصومة، فالبيع فيها فاسد. وقوله: ولا يجوز في البيوع التدليس. التدليس هو إظهار السلعة بصورة أحسن مما هي عليه، أحسن مما هي عليه. وقد يكون ذلك أيضا بكتمان بعض عيوبها، وقد لا يكون بكتمان العيب. والمصنف رحمه الله جعل ضابطا مناسبا في هذا، فقال: كتم شيء يكرهه المبتاع أو يكره المبتاع ذكره، فهذا ضابط. وأما الغش فهو لا، هنا خلط للشيء بخلافه، أو خلط سيء أو خلط رديء بجيد، هذا غش. والخلابة الخديعة، إما بالمراوغة في الكلام حتى يوقع المشتري في البيع والتهويل في عرض السلعة، وإما بالكذب في الثمن وأنه ما اشتراها إلا بكذا وأن سعرها كذا وأنك لا توجد عند غيرك بكذا. كل هذه الخصال ذميمة نهت عنها الشريعة وجاء فيها الوعيد الشديد. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ إذا كان أصابته بلل لماذا تضعه؟ من غش فليس مني. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. إذن رواية مسلم من غش فليس مني أو فليس منا. أما نعم، والمكر والخديعة في النار، تمام. حديث ابن مسعود رواه ابن حبان في الصحيح. طيب، انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الخيار. فلو أنك اشتريت سلعة خدعت فيها أو ظهر لك فيها عيب، نبه المصنف رحمه الله أن لك الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار النقيصة وخيار ويدخل فيه كل ما سبق من العيوب والتدليس. فقال رحمه الله نعم، قال رحمه الله ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد، فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. طيب، الخيار يا إخوة هو طلب خير الأمرين، خيار هو طلب خير الأمرين، في إمضاء البيع أو فسخه، في إمضاء البيع أو فسخه. والنوع الأول هو هذا الذي ذكره المصنف بقوله ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا، إذن هذا خيار النقيصة وخيار العيب، سببه وجود النقص والعيب في المبيع والسلعة، أو بسبب تدليس أو غبن ونحوه. وقد دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، والتصرية هي أن يترك حلب الإبل أو الغنم حتى يجتمع فيها اللبن، فيتوهم المشتري أنها كثيرة اللبن. هذا نوع من ماذا؟ التدليس، يدلس. ما قال لك أنا رويتك إياها وأنت شفتها، لكن هذا أوهمه. قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، لما حلبها أول مرة ما عاد شاف اللبن، قال عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. إذن إن شاء أن يمسك ويقول الله يهديه يلا إن الله هنا، وإن شاء أن يقبل أن يردها إلى من اشتراها منه فيردها ويعوضه ويقول هذا لبنك، هذا صاع من تمر بدال اللبن حقك هذا اللي خذيته. طيب، ورجع فلوسي. إذن عند وجود العيب قال المصنف له أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. يعني المشتري إما أن يرد هذه السلعة، وإما أن يقبل بها ولكن يطالب بالأرش. والأرش يا إخوة كما سبق معنا هو ماذا؟ سعر السلعة، هو سعر السلعة من دون عيب، سعرها 90 دينار، وبالعيب سعرها ينقص ويصير 70 دينار. فالأرش كان 20 سنت، فيعطى الأرش. نعم. قال المصنف: ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ثمنه. طيب، هذا العبد يا إخوة يباع ويشترى كسلعة. طيب، لو كان هذا العبد في هذه الفترة قبل أن يكتشف العيب فيه كان يخدم، كان يعني يبيع ويشتري لهذا الشخص الذي اشتراه، قال خلك في المحل، ودخل له ما شاء الله ربح. طيب، فلمن هذا الربح؟ للمشتري ولا للبائع؟ فهمتم المسألة؟ الآن عبد السلام عنده عبد اشتراه منه عبد الله، عبد الله اشترى من هذا العبد، عبد الله قبل أن يكتشف العيب في هذا العبد الذي اشتراه منك شغله معه، قال اشتغل لي كذا، خلك عندي هنا في الدكان. فما قصر هذا العبد على أن فيه عيوب وفيه أشياء، لكن دخل له فلوس، فلمن الغلة؟ ها؟ ها؟ لعبد الله. أحسنت، عليك السلام. طيب، ولذلك قال المصنف رحمه الله: فله أن يرجع. قال: وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته أو غلته. يعني إذن للمشتري الغلة، لمن كان يصرف عليه في تلك الفترة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان في تلك الفترة، مدام هو اللي يصرف عليه ويأكله ويشربه، هو الذي له ما ينتجه هذا العبد. طيب، ثم انتقل المصنف إلى نوع آخر من الخيار، وهو خيار التروي، فقال: والبيع على الخيار جائز. يريد خيار التروي، وهو البيع الذي وقف بته على إمضاء يتوقع. يعني يأتي خليل عنده هذه السلعة، أنا أشتريها منك، لكن أقول: يا أخ خليل، أريدك أن تمهلني أسبوع حتى أنظر فيها، عجبتني خلاص خذيتها، وإلا رددتها. الآن كم احتمال شراؤها؟ 50%، واحتمال ردها 50%. طيب، فقال: لا بأس، أجزتك. هذا يسمى خيار التروي عند المالكية. قال المصنف: جاء إذا ضرب لذلك أجلا. إذا لابد من تحديد الوقت كم، لكن قال: يا خليل، ترى ما شاء الله أنا يعني طيب، يلا ما حدد، قال: أنت عطني مهلة. هذا المهلة المفتوحة لا يجوز، لا يجوز، لأنها توقع في ماذا؟ في النزاع والخصومة، فلا بد من تحديد المهلة التي يختبر فيها. يعني أنت الآن ما قصدك؟ قصدك أنك تختبر هذه السلعة هل تناسبك أو لا، أو تستشير فيها أهل الخبرة. قد ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار. الجمهور يا إخوة حملوا الحديث هذا على خيار المجلس، فقالوا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا تفرق أبدان، تفرق أبدان. أتي بهذه السلعة فخرجت من المحل، هنا ما لم يتفرق، إذا تفرق خلاص انتهى خيار المجلس. مو أرجع أقول يا خليل خلاص أنا برجع لك سلعتك، ليش في شيء؟ قال لا ما في شيء. قال لا ما يصير، خرجت السلعة وما لك خيار، إلا أنت عندك عيب ولا بيني وبينك شرط، قد تفرقنا. إذن ما ضابط خيار المجلس عند جمهور الفقهاء؟ تفرق الأبدان. أما في المذهب وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك أن التفرق ليس تفرق أبدان، وإنما تفرق الكلمة، تمت الصيغة. والله شريت منك، قال الحمد لله خلاص جزاك الله، طبعت لك أنا الفاتورة تفضل. وفي أثناء وأنت في أثناء الجوال في المحل قلت والله أنا برجع، قال لك لا. فعند المالكية صح ما لك حق أنك ترجع، لأنه قد تفرق، والتفرق هنا قد حصل بماذا؟ بالكلام. عرفنا الفرق بين القولين؟ ما دليل الإمام مالك في هذا؟ قال هذه الزيادة التي فيها ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار، فحمل التفرق على تفرق الأقوال إلا أن يشترط الخيار. قال لك والله أنا أشترط أنك تمهلني 3 أيام، أو مثلا يشترط يقول أن تمهلني شهر، بحسب ما يعني يقتضيه العرف في هذه السلعة، وبحسب ما يعني لا يحصل به ضرر على أحدهما. فإذا اشترط فالمسلمون عند شروطهم. ولذلك بعض الفقهاء يقول يزيد يقول خيار الشرط، المسلمون على شروطهم، يشترط عليك أنك تمهلني كذا. انتقل المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالخيار، والخيار فيه حكم يا أخوة، حتى لا يقع الغبن ويقع يعني الشحنة بين المسلمين، فكل واحد يقتنع بما أخذ من بيع أو شراء. انتقل إلى مسألة مهمة لها علاقة وطيدة في باب الخيار، فقال رحمه الله نعم. قال رحمه الله والبيع على الخيار جائز إذا لا، هذا قرأناه، ولا يجوز النقد. إذن هذا شرحته. طيب هات. ولا يجوز النقد في لأن هذا يتعلق بخيار التروي، جائز إذا ضرب لذلك أجلا. نعم تفضل. ولا يجوز النقد في الخيار، في الخيار ولا في عهدة الثلاث، ولا في ولا في المواضعة بشرط، والنفقة في ذلك والضمان على البائع، وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب، أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشة. ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا، والبراءة في الرقيق جائزة ما لم يعلم البائع. مما لم يعلم البائع. ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر. نعم، هذه المسألة يا إخوة وهي اشتراط تعجيل الثمن، لا يجوز لمعطل للخيار، لا يجوز في الخيار اشتراط تعجيل الثمن. اشتريت من خليل هذه السلعة و طلبته الخيار لمدة أسبوع، فلا يجوز لخليل أن يشترط دفع. عطني الفلوس كم؟ قال 50 دينار. عطني 50 دينار وما في مشكلة، لك أسبوع تشيك السلعة. لا يجوز اشتراط الثمن. لماذا؟ لأن اشتراط الثمن في مثل هذه الحالة يجعل البيع متردد، هل هذا الثمن الذي أخذه عوضا عن البيع؟ احنا قلنا أصلا 50% ممكن يشتريه، 50% ممكن يرده، أو أن الثمن هذا الذي أخذه إنما أخذه قرضا دين، فصار عندنا ثمنية ودين، فصار البيع متردد بين الثمنية والبيع، وهذا يورث خصومة ونزاع، ولذلك منع منه. فكأن اجتمع فيه شبهة أو شوب بيع مع شوب دين وقرض. وكما سبق معنا الدين لا يقصد به إلا الرفق والإحسان، فلا يبتغى فيه المعاوضة. هذه إذن لا يجوز النقد في الخيار، هذا واحد، هذه مسألة. وكذلك لا يجوز اشتراط الثمن في عهدة الثلاث، وعهدة الثلاث هي الالتزام 3 أيام في بيع العبد، وسيأتي أيضا توضيح أكثر. العهدة هي الضمان، أن يلتزم، أنا ألتزم أن هذا العبد الذي أبيعك إياه ما فيه عيوب. 3 أيام أي خلل رجعه، بعد 3 أيام لا، سيأتي هناك ضمان آخر، إلا إذا كان العيب كبير، وسيأتي الكلام عنه إذا كان جنون أو جذام أي شيء آخر. أما العيوب الصغيرة فلك 3 أيام، هذه التي تسمى عهدة الثلاث. إذن هذا العبد إذا بعتك عبدا خلال 3 أيام مات، على من الضمان؟ هل المشتري يضمن للبائع؟ لا، لأنه في هذه الأيام 3 لم يتملكه المشتري، وإنما هي فترة الخيار، أشوفه زين ناسبني ما ناسب، فلم يدخل في ملكه، فيكون لمن؟ لمالكه الأصلي وهو البائع. لأنه لم يدخل في حيز المشتري، في حيز ملكية المشتري. وكذلك أيضا لا يجوز النقد في المواضعة. المواضعة يا إخوة هي الأمة، بيع الأمة. المواضعة هي المرأة الأمة التي تباع تباع لأجل الوطء عكس الوخش. بيع الإماء والرقيق هذا كان يبحث بطريقة أوسع وتفصيلات كثيرة. فالمرأة التي تباع لا يجوز لسيدها أن يبيعها حتى يتأكد من براءة رحمها من الحمل، فإنها إذا كانت حامل لا يجوز بيعها، لأنها ستصير أم ولد، وقد سبق معنا ولا لا أنه لا يجوز بيع أم الولد، إذا حملت منه صارت أم ولد، ومن الأحكام المتعلقة بأم الولد أنه لا يجوز بيعه، ولو باعها فبيعه فاسد لا يصح. إذن لابد من التأكد من استبراء رحمها. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بوضعها، ومن ذلك سميت المواضعة، بوضعها عند أمين تمكث فترة حيضة واحدة، يتأكد فيه من خلال ذلك براءة رحمها من الحمل. إذن العقد يفسد يعني في هذه الفترة قال لك أشترط عليك أنك تدفع ثمنها، يقول لك لا يجوز اشتراط النقد، لأن في هذه الفترة ما زالت في ملك من؟ البائع. طيب، فالعقد فاسد. المصنف رحمه الله لما ذكر هذه المسألة المواضعة استطرد في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأمة المواضعة، فقال: وإنما يتواضع لماذا؟ للاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ أي طلب برء الرحم من الحمل. الجارية التي للفراش، إذن الجارية أو الأمة التي تشترى قد لا تشترى للفراش، قد تشترى للخدمة، وهذه هي الوخش. الوخش هي التي تشترى للخدمة، أما المواضعة لا. قال: التي للفراش في الأغلب، ما يعني أنها ما تخدم، قد تخدم، لكن الأغلب أنها لأجل هذا الغرض. طيب، قال: والتي أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا. يعني لو كانت الأمة ليست، لم يأخذها لهذا الغرض، لكنه اعترف أنه وطئها، فنقول له كذلك لا يجوز له بيعها حتى توضع في مكان يستبرأ فيه رحمها. ثم قال: ولا تجوز البراءة من الحمل. هذه أيضا مسألة مهمة يا إخوة. قد يبيع الأمة، تعال حامل، قال: لا، أنا متبري من هذا الحمل. لماذا؟ لماذا يتبرأ؟ أساس ما تصير أم ولد، ولا يجوز بيع أم ولد، فهو يتبرأ، فلا يجوز هذا. طيب، ثم قال رحمه الله: إلا حملا ظاهرا. يعني أكيد تبيع حمل ليس منه، وإنما حمل من زوجها، زوجها عبد من عبيده. طيب، فهنا حمل ظاهر ليس منه هو، وإنما من غيره، فهنا يجوز بيعها بحملها، لأنها ليست أم ولد، ولذلك قال: إلا حملا ظاهرا. وقال: والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. ما يعلم العيب، فيجوز أن يقول: أنا أضمن لك أن ما في عيب في هذا العبد، وما يدري. وسيأتي نوع آخر من الضمان أو التأكيد على النوعين من ضمان الرقيق لاحقا إن شاء الله. لكن هنا مسألة ذكرها المصنف، لأنه ذكر الأمة وذكر الأمة الحامل ويجوز بيعها إذا لم يكن الحمل من سيدها، وهي أنه لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها في البيع. قال: لا، خلها توضع، أنا بأخذ الولد وهي أبيعها. طيب، لا يجوز هذا. قد ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنه مر بصاحب المقاسم الذي يقسم السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها، فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها. فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره بما فعل أبو أيوب، فأرسل إلى أبي أيوب فقال: ما حملك على ما صنعت؟ يعني جبت لها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. والحديث رواه الإمام أحمد وهو حسن. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة ما يترتب على البيع، ما يترتب على البيع من الضمان. نعم. فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق. نعم. يا إخوة، هذه المسألة تذكر بالقاعدة النبوية الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، فلا ضمان على المشتري حتى يقبض، فإذا قبض فهنا يكون لو تلف في يده يكون هو الضامن، يكون هو الضامن، فلا بد أن يقبض. فإن كان البيع فاسدا كالأذان، كالبيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، البيع فاسد. طيب، قال أنا بعتك سيارتي، طيب بعد الصلاة تعال واستلمها، ثم لما انتهت الصلاة احترقت السيارة، قال أنا ما يخصني، أنا بعتك، وتم العقد متى؟ بعد الأذان الثاني من صلاة الجمعة. فمن يضمن السيارة؟ لماذا؟ لأن البيع فاسد ولم يقبضها المشتري. فلو قبضها المشتري، فرضا أنه قبض السلعة، فهنا فإن قبض المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه. لو أن المشتري قبضها وشاركه في الفساد ومر البيع، إذن يكون الضمان على المشتري. طيب، ثم انتقل المصنف إلى مسألة فيها وعورة، وهي مسألة حوالة الأسواق، سمونها حوالة الأسواق، وهو أن السوق تتغير، يزداد يعني سعر السلعة ويرخص ويحصل التغير في المبيع. طيب، قال المصنف: فإن حال عليه سوقه، أي تغير بزيادة أو نقص، أو تغير المبيع يعني في بدنه، ثم حصل الحاجة لرده. السلام ورحمة الله، حياك الله. طيب، اكتشف عيبا أو اكتشف أمرا في هذا البيع، الآن كيف يعيده وسعره تغير، تغير سعره؟ قال المصنف رحمه الله: فعليه قيمته يوم قبضه. إذن العبرة إما أن يعيد مثيله إذا أمكن رد مثله، أو قيمته عندما قبض السلعة، هذا إذا حصل تغير في سعر السلعة، كأن عرض لها طفرة في الارتفاع أو الانخفاض ونحوه، فهكذا يتعامل. وقوله ولا تفيت، كذا عندكم يفيت، في نسخة ولا يفوت الرباع حوالة الأسواق، يعني الأشياء غير المنقولة يفيت. كيف؟ نعم، إذن رد المثيل، خصوصا إذا كان يكال ويوزن عرف مثيله. لا، الأول القيمة، لأنه ما يكال ولا يوزن وما نقدر نحدد السلعة اللي خذيناها منك، ما هي محددة بكيل أو وزن، فنرجع القيمة أو يرجع المثل، يعني يعطى مثل ما أخذ كيلو كيلو وهكذا. نعم. قوله ولا يفوت الرباع حوالة الأسواق، الرباع هذه الأشياء غير المنقولة، العقار، يعني أن الغالب فيها القنية فلا يطلب منها التكثر، يعني إذا حصل فيها البيع لا أنا أرجعها ورجع لي ما لا ما يحصل الرباع والعقار ما فيها هذا التعامل، والله ما عجبتني والله أنا برجعها والله فيها لا. الله يكرمك جزاك الله خير. طيب نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى جملة من المسائل. نعم، قال رحمه الله: ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف. لحظة، عطني اياهم جملة جملة. ولا يجوز سلف يجر منفعة، هذه قاعدة نبوية يا أخوة. ولا يجوز سلف يجر منفعة. بالمناسبة في بعض النسخ يا أخوة هذه الجملة مقدمة على الخيار، لكن احنا نسلك هذا طيب قوله ولا يجوز سلف يجر منفعة، هذه قاعدة نبوية رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب قال قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحديث ضعيف إلا أنه صح موقوفا على بعض الصحابة، والتابعين. فالسلف يعني الدين الذي يجر منفعة لا يجوز لكونه ربا، قد سبق تقريره بالأمس لما تكلمنا عن ربا. ربا إيش؟ الديون. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فالمنفعة المشروطة للمقرض حرام بالإجماع. لماذا؟ لأن ما أريد به الله والدار الآخرة لا يكون سببا لنيل الدنيا، والقرض أريد به الرفق والإحسان وابتغاء الأجر من الله بمعونة الآخرين، فلا يبتغى به الدنيا والزيادة من المقرض. ولكن ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن المنفعة التي هي ملازمة للقرض، هناك منفعة ملازمة للقرض أصالة. يعني عبد الرحمن عنده في البنك 500 دينار، فطلبته، أو عنده في البيت، ما عنده بنك، عندك حساب؟ ما عنده، عنده في البيت 500 دينار، فقلت يا عبد الرحمن اقرضني 400 دينار. طيب الآن هل هو منتفع؟ هل هو مستفيد؟ وحطها في البيت يمكن أحد يأخذها وكذا، بدلا من أن يجعلها كنزا، هذه منفعة أيضا تعود عليه. فكونها عندي أنا يعني صرت أنا الحافظ، لا أحفظها له، هذه منفعة. لكن ليس هذه المقصودة، لأن هذه المنفعة موجودة أصالة لا بد منها. بنتها كلهم بنتهم، عرفنا كيف؟ فليست هذه، لا نقول إذن هذا القرض جر نفعا، لا ليست هذه المقصودة. المنفعة هذه أصلا موجودة في أصالة. وكذلك لما يقرضني عبد الرحمن أقول جزاك الله خيرا، ما شاء الله عليه، هذا عبد الرحمن يقرض الناس ويعينهم، هذه منفعة حصلها هو ولا لا؟ الذكر الحسن والدعوة الصالحة. فهل هذا القرض جر نفعا محرما؟ لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. إذن المنفعة التي هي ملازمة للقرض أصالة أو ملازمة باعتبار طبيعة الناس أنهم يثنون، فهذه ليست معتبرة وليست هي التي تؤثر، هي منفعة غير مؤثرة. لما المنفعة التي هي فيها ماذا؟ نفع للمقرض بزيادة أو عطية أو عطية. طيب ثم قال ولا يجوز إيش؟ ولا يجوز بيع وسلف، بيع ودين، بيع ودين. هذا قد ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. صورة ذلك أن يبيع سلعة بدينارين إلى شهر مثلا، هذه بدينارين، أو يبيع سلعتين هذه وهذه بدينارين، اشتريتهم من محمد ثم أشتري منه هذه بدينار، يعني قلت له بعد شهر تدفع لي دينارين وأعطيته هاتين السلعتين، ثم قلت تعال ليش ما اشتري منه هذا وشريت منه هذه السلعة بدينار، اعطني اياه تفضل هذا الدينار. فكأن الذي خرج مني، اللي خرج مني هو ايش؟ دينار سلعة، وهو منه ها؟ لا، وبيرجع دينارين. انا خرج مني دينار وسلعة وهو بيرجع لي دينارين بعد شهر، صح ولا لا؟ وهذا ربا، إذن هذا لا يجوز. الآن حفظك الله، أنا اشتريت من عبد الرحمن هذه الساعة وهذا الجوال بكم؟ بمئة دينار اشتريت منك هاتين السلعتين، لكن ما عندي 100 دينار، بعطيك إياهم متى؟ بعد شهر. جاء عبد الرحمن قال اسمع أنا بشتري منك الساعة ب50 دينار، اشتريت مني الساعة بكم؟ تفضل 50 دينار. أنت للحين في ذمتي لك كم؟ 100 دينار، وعطيتني 50. الآن صورة الوضع، الذي خرج منك تلفون وخمسين دينار، والذي سيعود لك 100 دينار، عرفته؟ وهذا لا يجوز، وفيه شبه من العينة سيأتي إن شاء الله شرحها. نعم كمل. قال رحمه الله: وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء. إذن كل عقد، عقد معاوضة لا يصح، معاوضة لا يصح أن يقرن بعقد التبرع اللي هو للسلف والإحسان، هذا فيه معاوضة، فلا تقرنه بماذا؟ لا تقول اللي حرم البيع إلا ما أجاره، أنا أجرك ساعتي وتليفوني أجار، نقول لا نفس الشيء، لأن الأجار مثل البيع، عقد معاوضة، عرفتها؟ ولذلك جاء عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 خصال، عن سلف وبيع وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم تضمن. هذه 4 منهي عنها، سلف وبيع وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم تضمن. نعم، إذن يا إخوة، السلف هو القرض، والقصد منه التقرب لله ونفع الآخرين، هو مشروع، ولذلك قال المصنف: نعم السلف جائز في كل شيء إلا في الجواري، وكذلك إلا في الجواري عندك ولا الجوافي؟ الجواري. نعم، وكذلك نعم، السلف جائز، يجوز السلف في كل شيء، قد دل عليه الكتاب والسنة بالإجماع، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كونك تقرضه والدينة هذا فيه معونة وتكافل. وللأسف الشديد لما قلت هذه الروح بين المسلمين صار الأمور الآن تبي دين، يا أخي عندك البنك ما في شيء اسمه دين يقرضك أخوك المسلم، ما في شيء. إذا أنت بدين يا أخي روح عندك بنك كذا، مصرف كذا، ما في شيء، ما في روح المبادرة والتآلف والتكاتف. أنت ما هو لا يأمن أنك تسعيد له، وصار خلاص الإنسان يقطع الأمل أن يحصل. ولذلك يا أخوة ينبغي على طلبة العلم أن يحيوا هذه الروح في نفوس الناس، خصوصا التجار ومن فتح الله عليه، وأن مثل هذه المشاريع ينفع الله بها نفع عظيم. كم يحصل لشاب من زواج ويرد لك القرض بدل ما يرده بطريقة محرمة، وهكذا. فتشجيع الناس على مثل هذا، هذا دور طلبة العلم، بعد أن يفقه مثل الأحكام يوجد البدائل، هذه البدائل الشرعية، تحفيز التجار على مثل، وهذا ما ينقصه، هذا يزيده عند الله وعند الناس. وانظروا إلى الأموال كيف تصرف هدرا وتضيع في أمور تافهة لو صرفت في مثل هذا، وخصصت ميزانية للقروض الحسنة، يحصل التكاتف والتآلف. نعم. قال إلا في الجواري. الجواري يا إخوة يعني قال والله أنا عندي إماء وعبيد أنا أقرض، لا ما يجوز، لأن هذا يؤدي إلى إعارة الفروج ولا يجوز. نفس المعنى، نفس المعنى، نعم، وهذا لا يجوز. طيب، كذلك تراب الفضة يعني ما يحصر، الحين القرض يعيد لك مثيله، فأنت الآن هذا تراب الفضة ما أعرف كم اللي خذيت منك، كم أرجعه حتى لا يحصل شيء من الخصومة. طيب، فلكونه لا تحصر صفته فلذلك لا يجوز قرضه. نعم، كيف؟ والله حتى الوزن يعني يشوبه ما يشوبه، لأنه يدخل فيه من الشوائب ما يدخل، والقصد منع الخصومة والنزاع. لا، القصد أنه أنت الآن مبنى على ما بعدين، وين القرض اللي عطيتك؟ رجعه لي، فيحصل النزاع. هذا هو، لا أنا عطيتك إياه خالص ما في شوائب، أنت لا. فجاءت الشريعة بمنع، يقول الفقهاء بمنع مثل هذا الذي يؤدي إلى النزاع والخصومة، حتى يكون الأمر بين واضح. ثم انتقل المصنف يا إخوة إلى مسألة سبقت الإشارة إليها بالأمس، وهي ربا الوضيعة، ضع وتعجل. وين خذينا ضع وتعجل هذا يا إخوة؟ في أنواع ربا الديون. أنواع ربا الديون ثلاثة، ها؟ لا ليس هنا، هذا قلت لكم هذه تعزيزية، هذه مذكرة تعزيزية، ليس لها، ليست يعني أصيلة، الأصالة في الكتاب. طيب، هات. النوع الأول ربا القرض، أن يقرضه ويشترط عليه ابتداء الزيادة. والنوع الثاني أن يشترط عليه الزيادة في القرض إذا حل الأجل، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنوع الثالث هو ضع وتعجل. ماذا قال المصنف عنه؟ نعم، قال رحمه الله: ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله، ولا التأخير به على الزيادة فيه، ولا تعجيل غرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع، ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة. ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا رأي ولا عادة ولا وأي. ولا عندك رأي؟ صحيح، كأنها وأي أحسن. أيوة ولا عادة، فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه. طيب كمل هذا. ومن عليه ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله، وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع. إذن قوله رحمه الله ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله، هذه مسألة ضع وتعجل، وهي أن ينقص من القرض مقابل نقص المدة والأجل، وقد يكون بطلب الإنقاص من المقرض أو من من أخذ القرض، طيب، أو المقترض. وقد اختلف أهل العلم في حكمها، والمصنف قال ولا تجوز. إذن هذا هو المذهب. وقد روي التحريم، يعني تحريم الوضيعة وأنها من ربا الديون، عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجمع من التابعين، وهذا هو المشهور، وهو قول جمع من فقهاء المذاهب الأربعة. قد روي عن عبد الرزاق، روى عبد الرزاق عن ابن عمر: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه، تعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا. قال معمر: ولا أعلم قبلنا إلا وهو يكرهه، يعني من الأئمة، إلا وهو يكره هذه الصورة. لماذا؟ لأنها وسيلة وذريعة، لماذا؟ لاستباحة غيرها من ربا الديون. يقولك ما دام صار أنك تقدر تنزل الدين إذا تعجلت، فكذلك يجوز أنك تزيد، زيدني إذا تعجلت، عجلني وزيدك، ها؟ أنا بقلل عليك الدين، بخليه 800 دينار بدل ما 100 دينار، وسلمني الحين. طيب قال لك عكسها، أزيد شهرين وأعطيك 120. يعني قالوا ذريعة، الآن ضع وتعجل، تدينت من عبد الرحمن 100 دينار، 1000 دينار، فبعد إلى سنة، لما مضت 9 أشهر قال عبد الرحمن اعطني 800 دينار بعد 9 أشهر، وأنا متعجل أبغى الفلوس الحين، عطني 800 دينار وسامحتك في 200 دينار. المالكية يمنعون، لماذا؟ يقولون لأنها تشبه الصورة العكسية، اعكسها، لو جات بعد شهرين قلت لك مثلا انتهى الأجل اعطني البيزات، قلت عطني 2 شهر زيادة واعطيك، انا بزيدك من عندي 120، فمنعوا لأجل ذلك. لكن كما قلت لكم قد روي الجواز ومشروعيتها عن جمع من أهل العلم، فأثر الجواز عن ابن عباس، وهو الذي ذهب إليه الشافعي، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا هي أصلا هذه الصورة ضع وتعجل عكس الربا تماما، عكس الربا تماما. وكما قلت لأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود بن النضير: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. طيب المسألة خلافية، مسألة خلافية. طيب النوع قوله ولا التأخير به على الزيادة فيه، طبعا هذا المقصود بهذه الجملة، يعني لا يجوز، يقول له مثلا إذا حل الأجل زيدني كذا وأنا بعطيك زيادة في الأجل، هذا يسمى أيضا، هذا نوع من ربا الديون. وقوله ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع، يعني يكون لك 100 ثوب فيقول لك خذ ثيابك، فتقول لا مثلا أنا بعجل لك ثيابك بعد سنة، تقول له لا أنا بعجل لك من الحين أعطيك ثيابك، فيقول لك لا أنا طلبتها منك بعد سنة الحين وأنا وديها 100 ثوب. قال يا أخي خذها الله يحفظ، وبعطيك زيادة 20 دينار. ها ما حكم هذا؟ ها ربا؟ قالوا لا يجوز هذا في المذهب. طيب ايش قصد؟ قالوا لأن هنا صارت الخمسة هذه أو الزيادة، هذا المبلغ اللي بيزيدني فيه مقابل الضمان، مقابل الضمان أنا الحين باقي لي 2 شهر لما المفروض أني أسلمك 100 ثوب. إنزين، فحتى يعني أنا الحين ما عندي مكان أضمن لك حفظ هذه الثياب، فأنا أتعجل في تسليم الثياب، وأنت لأن ما عندك مكان أخي خذ 20 دينار يلا دبر لك مكان. قالوا لا هذا ربا. عرفنا كيف؟ طبعا هذا على المذهب طبعا، وكل هذا سدا للذريعة الوقوع في الربا. قوله ولا بأس بتعجيله من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة، يعني كان والله أقرضني عبد الرحمن هذه الساعة قرض، أو خلينا من العروض، أقرضني كيس من الرز 20 كيلو رز، شو اسمه بسمتي. طيب قلت والله جزاه الله خير ما قصر، أنا بأخذ له أحسن البسمتي، شو اسمه الوليمة أو محسن أو هذا يمكن أجود، هل يجوز ولا هذا من باب القرض؟ قال ولا بأس بتعجيله من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة، في الصفة صفة الله، هذا من باب خياركم أحسنكم قضاء، أحسنكم وفاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وفاء. طيب هنا مسألة مهمة تجرنا إليها، وهي ما حكم الوفاء بأكثر عدد سواء قبل الأجل أو بعده؟ يعني أقرضني كيس من الرز 20 كيلو، فقلت خلينا أرجع له 30 كيلو. طيب قال المصنف ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك. إذن المسألة فيها قولين، القول الأول بالجواز يجوز بثلاثة شروط، الشرط الأول ألا يكون بينهما شرط، لا يشترط عليه، يقول له لا أسلفك إلا أنك تزيدني 10 كيلو من الرز، إذن هذا الشرط ربا. الشرط الثاني ألا يكون بينهما وعي، يعني وعد، قال لك أنا ما شرط ولكن أوعدك أبشر لا تحاتي مالك إلا اللي يسرك، وهو وعد. قالوا والوعد ينزل منزلة الشرط، فهذا لا يجوز وهو ربا. الشرط الثالث ألا تكون من عادة المستقرض أن يزيد عنده القضاء، قال عبد الرحمن أنا ما باب أنت ما أقرضك، أنا أقرض عبد الله، أنا معروف عبد الله أو عبد السلام ما شاء الله تعطيهم خيشة رز يرجع لك 2، فصار معروف عنهما أنهما يزيدون. وهناك قاعدة فقهية يا أخوة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا العرف ينزل منزلة الشرط وعليه فلا يجوز. فإذا انتفت هذه الشروط الثلاثة جازت الزيادة وكانت من حسن الوفاء، وهذا ما ذهب إليه أشهب من أئمة المالكية. أما ابن القاسم فمنع مطلقا، سد الذريع، قال لا، الزيادة مطلقا ممنوعة وإن توفرت هذه الشروط. أما المسألة الأخيرة في هذا، قال ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله، وكذلك له أن يعجله أن يعجل العروض والطعام. إذا تعجيل الدين قال لك خلاص يا أخي، من كثرة هذه التشديدات علينا خلاص أنا علي دين بعد سنة ولا برجع لك إلا بعد سنة، لا، نقول يجوز لك أنك ترجع له حتى قبل السنة، أبرأ للذمة وأحوط لك. فكونك تعجل حتى لو وعدته، لكن رجع له كما استقرضت منه دون زيادة، طيب، ولا شرط. نختم كما وعدناكم أيها الكرام بأمثلة تطبيقية على بيوع الغرار. ما أدري تعطوني يعني لا بلى، يلا تفضل، خلينا ناخذ الأمثلة التطبيقية ونختم بها. اقرأ. ولا يجوز بيع، قال رحمه الله ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبدو صلاحه، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة، ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان، ولا بيع الجنين في بطن أمه، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات، ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة، ولا بيع ما في ظهور الإبل، ولا بيع الآبق والبعير الشارد. ونهي عن بيع الكلاب، واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها، وأما من قتله فعليه قيمته، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه، ولا بيعتان في بيعة، وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين. نعم. إذن يا إخوة، من عقود البيوع، من عقود الغرر التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وقد ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع المشتري، وفي رواية نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، ونهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. إذن كل هذا حتى لا يحصل بيع على أمر مجهول، على أمر مجهول غير معلوم صفته ولا قدره. وهنا أمر قوله إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة، هذا فيه أيها الكرام أنه لو بدا صلاح بعض النخيل دون بعض يجوز بيعه ولو لم يبدو كله، طيب، وسيأتي مزيد توضيح لهذا في مسألة العراية آخر ما نختم بهذا المجلس. طيب، قوله من بيوع الغرر ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان، قال اسمع، هذا البحر اللي صوب بيتنا كل السمك لك، طيب، نقول هذا لا يجوز، فالغرر من جهتين، من جهة المبيع ما يندرى شنو هذا السمك اللي بتعطينا إياه، شنو اللي بشتري منك، ومن جهة القدرة على التسليم. قد أثر عن ابن مسعود أنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، وروي عنه مرفوعا. إذن ومن الغرر أيضا شراء ما في بطون البهائم. قد ثبت عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. قال لك أنا شريت هذا اللي أي شيء يطلع منها أنا شريت. لا، ما يجوز، ما تدري، يمكن يطلع ميت. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وهو النتاج الناتج من الأولاد، طيب أولاد من الحمل يعني. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهو ماء الذكر من بهيمة الأنعام. قال لك اسمع، انت حين عندك بقر وانا عندي ثور وخلاص، هات وان شاء الله مالك. لا، ما يجوز. ولذلك هذا ينبغي التنبيه عليه يا اخوة. كثير من الناس من الجهل تدركون هذه، يتخذون هذه مهنة، يقول لك انا معد اتعب فلذلك هذا، لانه ما يدرى، هذا فيه جهالة. طيب وبعدين يمكن يحصل الضرب لكن ما يحصل تلقيح. إذن هذا في غرر وجهالة. يا إخوة ينبغي أن ننبه على أن الجهالة التي جاءت الشريعة بمنعها في باب البيوع هي الجهالة التي تؤدي إلى النزاع والخصومة. أما الجهالة اليسيرة فهذا يؤثر في صحة البيع. وكذلك الجهالة التي تتعلق بأمر ضروري أو حاجي، يعني قال لك أنا بأخذ جح، خذ ما شاء الله هذا البطيخ، تقولون عنه إنزين، الآن هذا ما يدري داخله حلو أحمر، هذه جهالة ولا لا؟ جهالة. لكن هكذا تدعو الحاجة إلى شراء. لكن لو قال كل واحد أنا ما أخذ إلا بعد ما تأكدنا، طيب قال لك يلا الجح بي حب حب على السكين، طيب لكن البرتقال، ها الرمان، الرمان قصدي. إذن تجد أن هذا يؤثر ويؤدي إلى الضرر. فالحاجة والضرورة تستدعي إلى أن يباع هذا وإن كان فيه نوع غرر وجهالة. كذلك يا إخوة، مثلا جاء فلان قال أنا أشتري منك هذا البعير أو هذه الناقة وهي حامل، قال لك لا، ما يجوز بيعها، أول شيء خلها تولد. لا، هل يجوز بيعها؟ ما يجوز؟ مش الحامل، الأم لكن هي حامل. أحسنت، يجوز. طيب تو قايل لنا أنه ما يجوز بيع الحمل. أحسنت، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يجوز أن تبيع، أن يجوز، لا يجوز لك أنك تشتري الحمل لوحده، لكن كونك تشتري الناقة بحملها يجوز. فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. ثم قال المصنف: ونهى عن بيع الكلاب، واختلف في بيع ما أذن في التجارة. طبعا قد ثبت في حديث عن ابن مسعود، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن ثمن الكلب، وجاء عن من حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. وهذه قد سبق معنا أن المالكية يا إخوة يرون طهارة الكلب، وأنه طاهر. وهذا كله مبني على دليل، ليس مجرد عن هوى يا أخوة. ولذلك هنا جماعة من المالكية يرون أنه لا يجوز بيعه وإن كان طاهرا. لماذا؟ قالوا للنص، ثمن الكلب خبيث. طيب، إذا كان الكلب مما ينتفع به للحراسة ونحوه، هل يجوز بيعه؟ الآن صارت الكلاب، بعض الكلاب سعرها أغلى من بعض الحراس، يعني بدل ما تعطي راتبك زين قالك هذا الكلب يحرس. ولذلك حصل الخلاف بين العلماء في جواز شراء الكلب إذا كان للحراسة ومما جازت الشريعة باقتنائه. يعني قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية، وفي رواية إلا كلب صيد. هذه الكلاب المعلمة التي يحصل التي أذن الشرع بالنفع بالانتفاع بها، هل يجوز بيعها؟ المسألة فيها خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز، وبعضهم أخذ بعموم الأدلة قال لا يجوز. ومن طريف ما يذكر يا إخوة، ذكر في ترجمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أنه في أيام العبيديين وكانت فتنتهم عظيمة في المغرب، وحصلت يعني الفتنة بهم والأذية الناس، فاتخذ كلبا للحراسة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فقالوا له: أتفعل هذا ومالك نهى عنه؟ نهى عن، فقال: لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. طيب طيب لا أطيل، لكن ودي أختم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. هذه المسألة قد سبقت معنا، وين؟ الربويات، لكن هناك اللحم باللحم، هنا اللحم بالحيوان. يعني اللحم مطبوخ والني لا يجوز. وكذلك قال: والله أنا عندي ذبيحة مذبوحة وأنا بيشتري منك هالغنم، لا. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. وقد ثبت من عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله نهى عن بيع اللحم بالحيوان. يقول أبو الزناد: وكان من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان. لماذا؟ لأنه بيع معلوم بمجهول. هذا اللحم اللي جبته لي مذبوح كم وزنه؟ والله معروف وزنه كذا كيلو، 10 كيلو. لكن هذه الغنم الآن اللي أمامي كم؟ لا، ما تدري بالضبط كم لا يتحقق التماثل. إذن في مثل هذه الحالة عليك أن تبيع اللحم بالدراهم وتشتري بالدراهم حيوانا. ومن البيوع المحرمة بسبب الغرر بيعتان في بيعة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وجاء عند أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني له أو أنقصهما. وقد ذكر المصنف رحمه الله صورتان لبيعتين في بيعة. الصورة الأولى أن يشتري سلعة، قال أن قرأت هذا ولا بيعتان في بيعة، أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو 10 إلى أجل، قد لزمته إحداهما بأحد الثمنين. مثلا أبي جيت مثلا أقول: يا عبد السلام، أبيعك هذا التلفون 100 دينار إذا بتدفع بمئة دينار إذا بتدفع لي الحين نقد، أو بمئة وخمسين دينار إذا بتدفع لي بعد ثلاثة شهور. خلال ثلاثة شهور عبد السلام أخذ التلفون وقال خلاص تم، ما ندري على ماذا حصل الاتفاق، هل حصل على النقد أو حصل على النسيئة. هذا التفسير الأول لها، وهو تفسير روي عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو نساء بكذا وكذا وهو نقد بكذا وكذا، يعني ويتفرقون دون أن تحدد إحداهما. قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم قالوا: أبيعك الثوب بنقد عشرة وبنسيئة عشرين ولا يفارقه على أحد البيعين. طيب لو فارقه وقد جزم عبد السلام قال خلاص أنا بغيتها نسيئة، قال الترمذي: فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما. إذن هذا الذي يسمى الآن بيع تقسيط، على أن بعض أهل العلم يعني لم يجيزوه، والراجح والصحيح أن بيع التقسيط إذا كان معلوما من العقد فإنه جائز. يقول أبيعك هذا التقسيط بشرط يعني يكون واضح معلوم أن سعره كذا وتسلمني في كل شهر كذا، لكن ما يكون هكذا مستمرا، ما يدرى متى وقته ومتى وكم مقداره، لأن هذا يوقع في الربا. إذن هذا هو التفسير الأول لبيعتين في بيعة. أما التفسير الثاني لهذه الصورة فقال: وأن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد. قال اسمع، شوف هالكرسي، الكرسي اللي يجلس عليه، وهذا الكرسي حق المصحف، وهذا المسند، شيلهم كلهم بعشرة دينار. طيب فهذا في غرر، هذا يختلف، هذه السلعة تختلف عن هذه السلعة عن هذه السلعة. لو كان عندي عيب في الكرسي قلت لك يا أخي برجعه، برجع الكرسي لأنه طلع فيه عيب، قال لا ما يصير. فأنت الآن هذه العشرة دينار قيمة ماذا؟ لذلك هذا هو بيعتين، فكأن المبيعين أكثر من اثنين والسعر واحد، نخلوط. طيب وهذا يعني يورث الشحنة ويورث النزاع والخصومة، ولذلك جاءت الشريعة بمنعه. وهناك تفسيرات أخرى ذكر بعض العلم في تفسير بيعتين في بيعة، ونكتفي بما ذكر المصنف رحمه الله، ولعل في هذا القدر كفاية. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماءه أن يفقهني وإياكم في دينه، ويزيدني وإياكم علما وعملا وفقها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.